جيشتنا عايزة تخيل، جيشتنا الضرب المنتجه للمبين الحبل المغناطيسي والسرعه يصبح هي الحرف المسار بتاعهم، ما عادش مسار خاطئ. هذا طبعا يدعم الضرب المنتجه اللي موجود في قوه لورنز. لا اله الا الله محمد رسول الله. فنتيجه ذاك الانحراف اللي تم على الاتجاه الخطي بتاعهم صار تراكم تاع شحنات سالبه في وجه وتراكم تاع شحنات موجبه. وكنا حكينا على كان تذكروا على السيكلوترون فريكونسي، قلنا لما يزداد كثير الحقل المغناطيسي السيكلوترون فريكونسي تزيد يولي يقدر يعمل عمليات دورانيه هنا في مكان هما يمشيو بالحقل الكهربائي، ما قصدي ما عادش يوصلوا شدة الحقل المغناطيسي ما تخليهمش يوصلوا للوجه الخلفي. شكون هم اللي باش يوصلوا للوجه الخلفي والوجه الامامي؟ هما اللي اصلا قراب للسيرفس، اللي موجودين قريب للوجه هذا. اما الموجودين في البالك الوسط نتاع يعني مش سيرفس، هذوكم الحقل المغناطيسي باش يخليهم يلفوا يدوروا بطريقه انه الاوربت نتاعهم المدار نتاعهم يكون اصغر من الويتس نتاعها من السمك نتاع الشاي العينه نتاعها. قلنا هذاك علاش قلت لكم في الصفحه اللي قبلها واللي قبل قبلها مانيش متذكر، قلت لكم بانها هذه الخاصيه ما عادش على الايزوتروبي لو تذكروا نسيت في انا صفحه. هي في الصفحه اللي فيها الرو لقينا السيجما والرو في حاله حقل كهربائي فقط، حقل مغناطيسي ما فماش. شفتوش فما تسلسل منهجي معين لازم الانسان ديما يتخذه، ما يقدرش يجي مباشرة يجي يطبق حقل كهربائي وحقل مغناطيسي دفعة واحدة ويجي يحكي لك على ريزيستيفيتي. نفهموها خطوة خطوة. خلينا نشوفوها في الحالة اللي ما فماش حقل مغناطيسي وين ما السيجما تصبح ماهيش تنسر ماهيش ممتد كمية ثابتة عليها، لأنه يعني فما علاقة تناسب طردي ما بين جي والحقل الكهربائي إي. لكن في الأخرى في أعطيتكم وجبة في حالة أنه حقل مغناطيسي هذاك علاش قلت this isotropy will be broken تتكسر if B is different from zero vector. Rho will become a tensor. Rho الكفاءة المقاومة النوعية مش تصبح ممتد، ما عادش تصبح عدد يعني قياسي. وشفنا هذا مع بعضنا البعض. فقلنا ستتراكم شحنات في الخلف وشحنات في الوجه الامامي ولا العكس بالعكس. المهم باش يولي عندي فارق جهد ترانسفيرس مش لونجيتيودين، ماهوش طولي ماهوش في نفس الاتجاه نتاع التيار الكهربائي. احنا متعودين بيه غير حقل غير مفعول حر. العاده هو انك تسلط حقل كهربائي تسلط فارق جهد في اتجاه معين وتقيس التيار الكهربائي في نفس الاتجاه وتقسمهم على بعضهم وتحصل على مقاومه. المقاومة العادية اللي نحكي عليها هي المقاومة اللونجيتيودينال الطولية، أما الترانسفيرس المستعرضة هذه مش عادية، ما كانش توقعوها الناس. اكتشفها هول إدوين هول لما طبق كذا أنت ما خلتنيش ذهب عينة من ذهب وعملت عليها حقل مسلط عليها حصلت عليها حقل مغناطيسي يلقى فما فارق جهد ترانسفيرس مستعرض مش طولي. الطولي عادي لكن ما يستغربش الإنسان أنه يلقاه، لكن هذا استغرب من البدايه لما لقاه. لكن كيف فسروها بالاطار بتاع الميكانيكا الكلاسيكيه قانون نيوتن الثاني اف يساوي سوميشن مع الفورسز مجموع القوى يساوي كتله ضرب التسارع على مشتقه الزخم الخطي بدلاله الزمن، والاف هي قوه لورنتز بسهوله تامه قدروا يجيبوا يعني الصيغه هذه الصيغه ما بين الحقل الكهربائي والجي وما عادش علاقه خطيه. شفتوها المره شفناها مع بعضنا وطلبت منكم تكملوها واجب. شفنا بين العلاقة ما بين السرعة هنا وما بين الحقل الكهربائي، كي نقول سرعة نقول بسهولة تامة جي، لأنه جي يساوي ان ضرب كيو ضرب في، ما أضرب هالمعادلات هذه كلها الثلاثة في ان كيو ولا في الكثافة كثافة الشحنة الحجمية، تولي لك هذا جي اكس يساوي عدد مضروب هنا ان في كيو باش تولي ان كيو سكوير كيو تربيعي طاو على ام اي اكس ما باش يصبح جي اكس يكتب جي اكس عفوا يكتب بدلاله اي اكس وجي واي كذلك. فما خلط ما عادش كيما في الاخرى، الاخرى ما فماش جي واي جي واي هذا مش موجود، علاقه خطيه ما بين جي اكس واي اكس فقط ما فماش جي في اي واي فما كان اي اكس للحقل الكهربائي في الاتجاه نتاع فارق الجهد هذاك الطبيعي. اما هذا منين جاء الاي واي؟ ما كانش قبل موجود. هذا جاء من الحقل المغناطيسي، الحقل الكهربائي هذا حثوا كانها حث مغناطيسي، مش بمعنى الحث المغناطيسي، مش ما نخلطوش الاشياء في بعضها، اما نقصد كلمه الحث لغويا مش المفهوم بتاع الحث المغناطيسي اللي هو ناتج عن تغير في الفلاكس، تدفق بتاع الحقل المغناطيسي، مش هذاك اللي نقصد لغويا، مش حث منطقه الفيزياء. هذا تجد نتيجه لتواجد الحقل الكهربائي نقطه السطر. التراكم بتاع الشحنات في وجيه جات قوه لورانتس، وقوه لورانتس كما حقل المغناطيسي، الحقل المغناطيسي ما فماش، ما هذاك نحى والسرعه تتنحى في واي، ما عادش فما سرعه في اتجاه الفي واي، شنو اللي باش يخليهم ينحرفوا؟ حتى شيء، فما حتى شيء باش يخليهم ينحرفوا، فيصبح عندي كان جي اكس بدل اي اكس، وهذه هي نفسها ضاربه بجي ان كيو تربيعي تلقاها هي نفسها السيجما اللي لقيناها قبل خطيه. تفضل. بالنسبه للمجالات الكهربائيه الموجوده، واحد اصلي والثاني ناشئ بسبب وجود المجال بالضبط، يعني الكلمه ادق من اللي انا قلته، زميلكم قال ناشئ بسبب الحقل المغناطيسي، نعم احسن من حث باش ما يصيرش الخلط مع الحث المغناطيسي. فهذا الاي واي ناشئ نتيجه لوجود الحقل المغناطيسي كما قال زميلكم، نعم. في حال عدم وجود الحقل المغناطيسي هذا لن تكون الحقل المغناطيسي، لن تكون هنالك قوه لورانتس ولن يكون هنالك اي واي، يمشي على روحه الاي واي. دكتور، هل راح يكون اضعف من الاصلي؟ او على حسب المجال. القيمه والله ما عنديش القيم في مخي، مش حافظ المخرج في بعديك، اما منطق. اما اللي نعرفه لازم مهما يكون قيم معنا انت، لانه الاي واي هذا هو اكيد باش يكون عنده علاقه بكثافه الشحنات، لانه شنو اللي باش يخلي عندك فارق الجهد؟ هي عدد الشحنات المتوفره في المعدن، واللي هي انت من معدن لمعدن تختلف انت وقوه الحقل المغناطيسي، فما نقدرش نعطيك قيمه مش متاكد منها. معلومة قصدي مش متأكد منها. سيكلوترون فريكونسي هذه أوميغا سي كما تلاحظون عندها علاقة تناسب طردي مع الحقل المغناطيسي، قد ما يزيد البي قد ما يزيد الأوميغا سي معه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، حاجة أفرح بها تقولها. تكون دبليو تساوي اي بي على ام فقط. كيف؟ لو كنا نشتغل على النظام الدولي اللي هو الاس اي. اي بي بالضبط. بتكون اي بي على ام فقط. فقط ليش ما حي سي؟ نعم. انا قاعد نحب نفهم حاجه كنت نحب نقولها، نحاول نذكر شنو كنت نسيت شنو باش نقول. قلنا المرة فاتت فما حاجة كنت حاب نقولها والله ما ذكرتش شنو نقول. هوني المكتوب المعروف بالبرتقالي هو التعريف نتاع ظاهرة هول اللي خذنا في تفاصيلها. الحقل نتاع هول هو الحقل الناتج عن تواجد الحقل المغناطيسي وناتج عن قوى لورانتس، ويكون عرضي هكا اكروس تو فيسز، يعني ترانسفيرس عمودي الاتجاه نتاع التيار الكهربائي العادي. فما حاجه هنايا قلنا المره فاتت كانت تذكروا في الصوره اللي شفناها، قلنا العمليه هذه ستتوقف، عمليه انحراف الالكترونات او تراكمها، مش انحرافها، تراكمها، الانحراف سيظل لكن التراكم نتاعها حتى الانحراف باش يتنحى، اما التراكم نتاعها على وجهين ستتوقف هذه العمليه نتيجه لتواجد اي واي. هذا اي واي هذا. انا قد ما قوه لورنس جبت عبيلي الكترونات من الوجه هذا وثقب من الوجه الاخر، فشنو باش يصير؟ باش يتولد حقل كهربائي في اتجاه يجي ضد قوه لورنس. قوه لورنس تسحب في اتجاه، هو يسحب في الاتجاه المعاكس ليها لين توقف العمليه هذه، يوليو الالكترونات كما تلاحظون في الرسم بالضبط قاعدين ماشيين في خط مستقيم، ماهمش قاعدين ينحرفوا. علاه؟ فما قوتين لكن قوتين ضد بعضهم البعض. طب الطريقه انه الجمع في اتجاه محور الواي هذا يجي يساوي صفر، ما معاش فما تيار. تيار في الواي مش تيار في التيار في الواي سيتوقف. نرجع للحل الاولي. ترجع للمعادلات اللي كانوا قبل اللي عندك وتعوض فيهم الجي جي واي بصفر معناتها الفي واي بصفر. تلقى العلاقه اللي كتبها تحت ما بين المركبتين نتاع الحقل الكهربائي. الحقل الكهربائي اي واي اي اكس يتوقف البروسيس نتاع تراكم الالكترونات على وجه، وقت اللي القوتين يوليو ضد بعضهم البعض، قوه لورنس وقوه الحقل الكهربائي يعني الترانسفير العمودي لازم يساويو عكس بعضهم البعض. فتحصلوا على هذه الصيغه، وبالتالي بالتعويض هنا نتاع بالاوميجا سي تردد زائد يعوضوا بالصيغه نتاعو اللي هي اي بي على ام، عوضها لا اله الا الله محمد رسول الله. فاصبح عندنا الار اتش اللي يعرف الكميه ار اتش هذه اللي هي ثابت او معامل هول ار اتش على انه اي واي مقسوم على جي اكس، اي واي مقسوم على جي اكس ضرب بي. فاي اكس عنده الصيغه بتاعه كذلك، فبمجرد عمليه التعويض بتاع الاي واي اي واي بالصيغه بتاعه بدلاله الاي اكس اصبح اي اكس على اي اكس يمشي وتتحصل على ثابت. تفضل. هل يعني هذا يدل ان تاثير هول مرتبط بالزمن؟ كيف؟ تاثير هول مرحلي يعني زمن معين ووقف. لا القوة قصدك عملية التراكم مرحلية صحيح. الالكترونات نتاعك باش يبداو يتراكموا على وجه لين يوصلوا لحركة استقرار. جات حركة استقرار مش معناتها الاي واي باش يتنحى، الاي واي باقي موجود لكن عملية التراكم هي باش تتنحى فقط. أما المهم في الأخر الار اتش هذا يعرف ثابت أو معامل هول على أنه اي واي اللي هو شكون هو الاي واي؟ يمثل الحقل الكهربائي نتاع هول، هذا حقل كهربائي هول مش حقل كهربائي العادي اللي يمشي في اتجاه محور اكس، مقسوم على جي اكس اللي يمثل كثافة التيار الكهربائي باتجاه محور اكس في الحقل المغناطيسي المسلط، هذا التعريف نتاع ثابت هول. لما تعمل القسمة هذه تلقاه وتعوض الاي واي بالصيغة هذه، اي واي بالصيغة هذه، ومنين جات الصيغة هذه نعاود نذكر؟ جات من المرحلة اللي كما كان يحكي زميلكم عندكم كانها مرحلة انتقالية لين توصل للمرحلة الدائمة. شنو هي المرحلة الانتقالية؟ اللي يصير فيها الانحراف نتاع الالكترونات، لما يوصل التراكم نتاع الالكترونات يعطيني حقل كهربائي، القوة الناتجة عليه تعكس بالضبط قوة لورنس، يصبحوا قوتين في اتجاهين متعاكسين عندهم نفس القيمة النقطة، ما لا توقف عملية الانحراف، يوافقوا فقط في اتجاه محور الاكس العادي اللي في حالة عدم وجود حقل مغناطيسي. فالتساوي هذا ما بيناتهم اثنين يجعلني نقدر نكتب الصيغه بتاع الاي واي بدلاله الاي اكس. فعوض هنا الاي واي بالصيغه هذه كسالب اي بي تاو اي اكس مقسوم على ام سي، هنا يستعمل في السي في السي جي اس، مقسوم على جي اكس بي كذلك استبدل جي اكس اللي عندنا في الصفحه السابقه المفروضه. جي اكس ماهوش كاتب مباشرة كما كاتب ما خدنيش كاتب الفي اكس، انا طلبه في ان كيو فقط معناتها ان ضرب الشحنة، فتحصل هاي كولاد تربيعي لانه ضربها في ان كيو السرعة، ويختزل ما يمكن اختزاله، اي على اي تربيعي يبقى اي في المقام، تاو على تاو يمشي، اي اكس على اي اكس يمشي، بي على بي يمشي، ام في المقام وام في مقام المقام يتنحاهم بعضهم، في النهاية تحصل واحد على ان اي سي. ان هي كثافة سجل الأوجسين، ان تساوي ان هذه سمول لتر، ان سمول لتر، ان سمول لتر، هاو كاتبها لي في سي جي اس وفي الاس اي، في الاس اي من ناحية سرعة الضوء في الفراغ. ار اتش هذا يساوي سالب واحد على ان اي، كان شخصيا مفضل الانترناشونال سيستم اوف يونت اس اي، ما عاد في هذا ولا في هذا نفس الحكاية. RH يساوي سالب واحد على NE، وبدي أنا نزيد ونكتبوها في شكل آخر يساوي تساوي واحد على N كيوب بصفة عامة. عليه لأنه ممكن يكونوا حاملين شحنات عندك ما همش إلكترونات، ممكن تكونوا ثقوب، ممكن مثلاً في solutions chemical solutions يمكن يكونوا أيونات. طبعاً إحنا ما إيش نحكيه على solution في الفيزياء حالة صلبة صلبة ما عنديش solutions، أما ممكن يكونوا ثقب، ممكن يكونوا مش إلكترونات. هوت كنت بتعلق على N يا دكتور. إيه هاوش نجي للجهة الآن. قلنا N هي كثافة الشحنات، كثافة الشحنات اللي هي بالطبع N capital letter على V. N capital letter هو العدد الحقيقي مش الكثافة، مقسوم على V الحجم. ولا تكتبوها كان تحبوا أوميجا، ولا مش ما تظنش أنه الجهد الكهربائي. المهم الكثافة معروفة، كثافة N اسمه letter هي الكثافة، معناتها N capital letter العدد مقسوم على الحجم بتاع العينة اللي عندي. شنو هي ميزتها هذه الـ RH؟ هذه مهمة كثير. أنا شخصياً عملت يعني في الدكتوراه بتاعي كانت على مفعول هول الكمي، هذا مفعول هول الكلاسيكي. أنا شخصياً اشتغلت على مفعول هول الكمي. الرمز RH تمنيت لو تاريخياً الناس ما سموهش RH، سموها حاجة أخرى. عليه؟ لأن يعني كلمة R أنا في مخي مباشرة ترمز للريزيستنس، مقاومة، وهذه مش مقاومة. هذا ثابت معين ما عندوش علاقة بالمقاومة، فمش ما يتلخبطش الإنسان فقط. فأما الغالب الناس كل سماها بنفس بالاسم هذا ما نقدرش نغيره. لكن لو مثلا في امتحان مش جي نسألك على نقول لك المقاومة بتاع هول مش سميها ار اتش، نقول لك المقاومة مقاومة هول سنرمز لمقاومة هول ار اتش مثلا، وقتها تعرف مانيش نقصد المعامل هذا. ولو نقصد المعامل تنقول لك سنرمز ب ار اتش لمعامل كذا. لكن الميزه نتاعو شنو هي اهميته هذه؟ الاهميه نتاعو دابل حاجتين يقدروا يعملوها بها. كثير من الناس تجي في عينات يقول لك العينه هذه عندي كثافه شحنات تساوي كثافه شحنات. منين جبتها يا اخي؟ قعدت تحسب فيهم بالواحد بالواحد الشحنات نتاعك؟ بالتاكيد لا، عدد مهول مليارات مليارات. ويقدر يعرف يجيب لك مثلا عينه يقول لك هذا مثلا السيمي كوندكتر هذا شبه المواصل هذا حامل شحنات فيه الالكترونات، اما الاخر لا فيه الثقاب. لو انت صنعته هالعينه هذه صنعتها في المختبر والله ممكن نقول انت تعرف شنو حطيت في وسطها، اما انا مثلا في المختبر في المختبرات كي كنت طالب في السنه الرابعه درسنا استاذ انا شخصيا اعتبر نفسي ما عرفت نعمل قياسات ونرسم منحنيات الا في سنه رابعه جامعه. يمكن يبان لكم متاخر كثير، مش معناتها قبل اللي علموني ما علمونيش، اما علمني استاذ في السنه الرابعه بالفهم بالوعي. ساعه هذا الورق نتاع الرسم البياني كالبرتقالي اللي يبدا مخطط يراه عندك في المختبر يقطعه لك، يقول لك تعمل على ورقه بيضاء، لازم تعمل المنحنى نتاعك على ورقه بيضاء، لازم مش ناس تجهز لك اكثرش من الورق اللوغاريتمي هذاك والسمي لوغاريتميك عرفتوه؟ يقول لك تعملوا وحدك ما تجيبليش واحد من برا، مش تعول على نفسك. نجي مثلا في اي طالب يجي في مختبر مثلا في تجربه يقول له هذه التجربه ما مشاتش، يجي يوريك هات او كيفاش مثلا نشغلوها ان شاء الله خرجت لك مثلا المقاومه نتاع هول خرجت فهمت فهمت، عاود يلخبط هذا عاود يعمل لي جديد لاني حاسس باش نفهمك مش باش نعمل لك. لو تنادي لي باش نعمل لك لا هذه ماكش تاخذها. اما حاجه اخرى كان يعملها لنا مثلا علاش ذكرت الله يذكره بالخير على مقاومة هول، عملناها مقاومة هول يجيب لك عينة في وسط الفصل نعملوا على عينة مثلا دوبت ان مثلا جرمانيوم ولا سيليكون ولا اللي هو. كل الناس تجي عندها قياسات فما بعض الطلبة يبدا حافظها في مخه العينة هذيك راهي لونها كذا باش جي ان يساوي كذا حاملي شحنات فيها كذا. جي نهار الامتحان كل العينات اللي كانت موجودة في المختبر تتخبى وخرج جديد. اللي يجي مثلا يشك ان هذيك والله العينه هذيك راه فيها حاملين شحنات الكترونات تلقاها ثقب ما ماهيش الكترونات. يا يعني ما عندوش ثقة في نفسه مش يشتغل ياخذ صفر ويروح لداره. هذه انا اعتبرها علمني الشخص هذا علمني مني. هل ار اتش هذه جاتنا مرة في امتحان نذكرها في سوليد ستيت فيزيكس فيزياء الحالة الصلبة باش نقيسوا الار اتش ما اهميتها. ها علاش جبت المثال فقط باش نشوفوا الاهمية نتاعها. الاهمية نتاعها علاش انا قلت تبدلها بكيو يعني انا كنت طالب يعني سلخنا عليها ماهيش مجرد ديما اي اي واشارة سالبة لا اشارة سالبة الار اتش هذه في منحنى معين تجي ترسمني الحقل الكهربائي بدرجة الحقل المغناطيسي او بدرجة التيار باش تلقاها. مثلا لو ترسم طلع جي اكس بي طلعها هنا وترسم الحقل الكهربائي بدرجة الحقل المغناطيسي باش يجيك خط مستقيم ولا علاقة خطية ولا لا. اما المنحنى نتاعها موجب ولا سالب؟ المنحنى نتاعها موجب معناتها راهي فوق باش تجيك لان الكيو هذه ها هي الار اتش ار اتش يساوي واحد على ام كيو. الان هذا عدد موجب اكيد لانه مثل عدد الجسيمات على الحجم وكلاهما موجب. اما الكيو هذه ممكن تكون موجبه ممكن تكون سالبه علاش نحي لي اكتبوها في شكل جديد. هذه صالحه في حاله الكترونيه اما هذيك صالحه اي كانوا حاملي الشحنات. اما لك تجي تلقى نذكر منيح خارجين من الامتحانات طلب يقول لك لا والله لقيت المنحنى سالب قلبته قلبته ما تاخذ صفر وخذيه صفر في الامتحان ورسب فيها على خاطر المختبر مش على خاطر النظري. تفضل. يعني الار اتش تحدد لنا نوع حاملي الشحنات. يا رحم والديك الار اتش عندها ميزتين تعلمهم لك اللي هي طبيعه حاملي الشحنات موجبه ولا سالبه الكترونيات والكثافه نتاعها. اذا كان قصت انت فارق الجهد تقدر تستخرج منه الحقل الكهربائي وقصت الحقل المغناطيسي وقصت التيار وهذوما الثلاثه يتقاسوا نقدر نقيسهم قصتهم هذه ثلاثة أعمل كسر ما بيناتهم تلقى ار اتش أضرب الار اتش في الشحنة إذا كان عرفت الإشارة نتاعها إلكترونات ولا مش إلكترونات موجب ولا سالب 1.16 أو سالب 19 جيبها جنب الار اتش واحسب المقلوب تلقى الآن. تحب العدد النهائي أضرب في الحجم أضرب في الحجم نتاع العينة اللي عندك الكثافة تولي لك عدد واضح؟ شو اللي ما فهمتش بالضبط؟ حدد لي بالضبط شنو ما فهمتوش. ما نسمعكش مليح راهو في الدرعي انتوما بعاد على المسطح راهو تقعدوا اقربوا باش نسمعك. رسم شنو؟ رسم على شنو؟ تقصد على المنحنى اللي قلت عليها؟ هذي عندك دالة جي الاي واي والبي والجي جي هذوما يتقاسوا ولا ما يتقاسوش. جي هذا كثافة التيار إذا كان قصة التيار أضربوا في أقسموا على السطح المساحة تحصل على كثافة الجي هذا. إذا كان عندك عينة ثلاثية الأبعاد جي إكس هذا التيار الكهربائي هو تدفق تعرفوها ولا نكتبها؟ أظن كتبتها المرة الفاتت. كتبتها قبل متأكد انه يمكن مش في الدرس هذا ما كتبتها. التيار الكهربائي اي اذا كان عندي مثلا تيار منتظم لا يعتمد على الزمن لا يعتمد على الموضع عفوا فتقدر الجي هذا تخرج وخارج تكامل اذا كان منتظم وهذا باش يعطيك المساحه ولا لا؟ من الجي يساوي التيار الكهربائي مقسوم على المساحه معناتها تقدر تجيبه بامبير متر جهاز امبير متر تقدر تقيس به التيار الكهربائي وتقسمه على مساحه المقطع نتاع السلك نتاعك تحصل على كثافه التيار اذا كان منتظم ما لانه قد يكون مش منتظم معناتها هذا يقدر يسمح لك أنا كنت تحصل على الجي اللي نتحدث عليه واضح؟ الاي واي هذا منين باش تجيبه؟ تعرف مليح بانه اي يساوي سالب جرادينت في الحقل الكهربائي يساوي اي يساوي سالب جرادينت الجرادينت هي مشتقة مؤثر تفاضلي لو نعمل ضرب قياسي مع دي ار يعطيني دي في يساوي سالب تكامل اي دوت دي ار. تعرفوها كتلك هذه ولا لا؟ عفوا في مش دي في. v يساوي سالب تكامل e دوت دي ار. مرة أخرى إذا كان الحقل الكهربائي بتاعك منتظم، إذا كان الحقل الكهربائي بتاعك منتظم تقدر تخرج وخارج تكامل. خرج وخارج تكامل تعطي لك e دوت دي ار، تعطيك قيمة الحقل الكهربائي ضرب الطول، المسافة طول العينة بتاعك. معناتها v فارق الجهد أقسمه على طول العينة تحصل على الحقل الكهربائي بسهولة تامة. حصلت على الحقل الكهربائي، اجعل الصيغه الرياضيه فيها هذه، ولا البسط عندك معروف ولا صحيح ولا؟ فالجهد الكهربائي عنده علاقه بالحقل الكهربائي، كثافه التيار الكهربائي عندها علاقه بالتيار الكهربائي، والكثافه والتيار الكهربائي يتقاس من تقدر تستنتج منه جي اكس، والجهد الكهربائي يتقاس تقدر تستنتج منه الحقل الكهربائي. الحقل المغناطيسي فما جهاز اسمه تيستامتر معروف تقيس به، يبدا كيما كانها اونتينا طويل شويه وتحطه في مكان يحاشك به مسبار ولا ما عادش يتسمى بالعربي بالضبط، اما زاد حساس حساس حساس كيما العود طويل تحطه في المنطقه الموجود فيها الحقل المغناطيسي يعطيك مباشره القياس نتاعو، هذا يتقاس مباشر، هذا ما يتقاسش مباشر، يتقاس الجهد فارق الجهد وبه تستنتج الحقل الكهربائي. كثافه التيار ما تتقاسش مباشر، يتقاس التيار الكهربائي بها هي تستنتج الجي اكس. من تقدر تعمل قياسات في مختبر تشد عينه تسلط عليها الحقل المغناطيسي تحط فارق جهد، فارق جهد طوليه وتستنتج به فارق الجهد المستعرض اللي به مش تستنتج الحقل الكهربائي المستعرض. من هذا ما يتقاسش، اما يستنتج من قياس نتاع فارق الجهد المستعرض، هذا يتقاس، هذا ما يتقاسش، يتقاس التيار وبه هو تستنتج كثافه التيار الكهربائي، والحقل المغناطيسي يتقاس مباشرة، من الثلاثة كي يتقاسوا تقدر بسهولة تامة. هذه يعملوها في كل المختبرات في العالم، أو حتى لو مش هذه نفس القصة بالضبط، مثلا السقوط الحر. السقوط الحر عندك فيه علاقة تناسب تربيعية ما بين الموضع والتين ولا؟ صحيح ولا؟ جي اكس يساوي ولا زاد يساوي مثلا سالب واحد سالب نص جي تي تربيعي. إذا كان سيبته من موضع ابتدائي يساوي صفر وبسرعة ابتدائية تساوي صفر. باش يجيو يعملوا الناس حاولوا يتحايلوا عليها، يرسموا الاكس بدلالة تي طبيعي مش بدلالة تي. من تولي الرسم خطي إذا كان أنت رسمته بدلالة تي طبيعي. بها هي الطبعة الجاذبية ثابتة جي، حقل الجاذبية الأرضي، القيمة المنطقة نتاعو بسهولة تامة. هوني نفس القصة. هذا باش تستنجو، وهذا تستنجو، وهذا تستنجو. ارفع جي اكس بي جنب الار اتش. ارفع. غير الحقل المغناطيسي وقيس اي اتش اي واي. اي واي يسميوه اي اتش هول، معناتها ممكن تلقاها في بعض الكتب بالاتش مش واي. اي واي اي اتش معناتها حقل كهربائي بتاع هول. غير البي وقيس الاي واي، غير البي وقيس الاي واي، غير البي وقيس الاي واي، غير البي وقيس الاي واي، واعمل جدول وارسمه في ورق رسم بيان. تلقاها جيب خط مستقيم، هالخط مستقيم قيس له الميل نتاعو تحصل على نفسي نغلط في التسميه، ماشي مقاومه هول ثابت هول، لقيت ثابت هول. اذا كان لقيت المنحنى نتاعك خط متصاعد بالطبع تمر من نقطه الاصل، لانه عندما يكون الحقل المغناطيسي المثلث الصفر ما عندكش قوه لورانس، ما عندكش الحقل الكهربائي المستعرض. مثلا لو نرسم الحقل الكهربائي اي واي اللي هو نفسه اي اتش كذلك يسميه، ها ممكن نسميه اي اتش، خلينا نكتبه اي اتش باش تتعودوا على التسميه. هذا هو نفسه اي اتش، اتش مقصود بها هول اسم الشخص اللي عنده. والحقل المغناطيسي تلقى العلاقه بيناتهم علاقه تناسب طرديه، وبالتالي عندك خط. انا كي نشوف الخط هذا بالعين مباشره نقول لك الميل بتاعي موجب، الار اتش موجب، ار اتش موجب، معناتها هاي الشحنات حاملين شحنات موجبين بالتالي فوق هذا. مباشرة من المنحنى تقدر تطلع الهوية نتاعهم، تعرف الهوية نتاعهم. لو العكس، لو عندي كل ما نزيد الحقل المغناطيسي الحقل الكهربائي يمشي ويقل مش يمشي، هو في القيمة المطلقة يزيد، أو قصدي يمشي في الاتجاه المعاكس، ما عادش في الاتجاه المرسوم عندنا في الرسم اللي فات. يصبح عندك الميل سالب، الميل سالب معناتها ار اتش سالب، هذه في الحالة هذه ار اتش موجبة، ار اتش موجب معناتها مباشرة حاميني شحنات، ما عنديش مكان من نكتبها اخوان انتوما، معناتها حاميني شحنات، ولا نقدر نكتبها مباشرة هنا كيو موجب. كيو موجب تفهموا منها بأنه حاميني الشحنات هي ثقب ما دامك في جسم صلب. لو كنت في سائل نقدر نقول، مش نقدر بالغصب باش نقول لك ايونات، ما فماش حاجة اسمها ثقب في السوائل، فما كان حاميني شحنات الالكترونات ما عادش موجودين في السوائل، ما فماش حاجة اسمها الالكترون في السائل. الالكترون يلصق في ذرة باش يعطيك، ولا يلصق في ايون كيف واخر قصدي ولا حاجة، اما عمره ما يتجول لوحده في الجسم الصلب يتجول، الالكترون عنده الحرية باش يتجول، اما في السوائل لا، بتلقى كان الكاتيونات والايونات، كاتيونات والايونات اللي هي الايونات الموجبة والسالبة، ما تلقاش الالكترون يدور وحده. في حق تمر يلزم نقطة الاصل كذلك باش تكون من تحت. لا من تحت، اي من تحت، لأن يعني الحقل الكهربائي باش يمشي في الاتجاه المعاكس. المهم بالميل، انا حبيت نقول من مجرد النظر للمنحنى، علاش قلت لكم لما نذكرها شوف تو تعديت عليها من سنه سنين مضت تعديت عليها، معناتها وما نسيتهاش، واحنا خارجين من المختبر من بعد الامتحان اللي يقول راني غيرتها، يردي غيرتها من راسك لانه ما شافش هو منحنى بالشكل هذاك، ظن انه غلط وهو صحيح، رسب روحه بروحه. حاجة أخرى قلنا يعطينا فكرة على هويتهم ويعطينا فكرة على أعداد كفاءة عاملي الشحنة. هذا فيما يخص دكتور RH. تفضل. ممكن المنحنى يعطينا فكرة حتى عن نوعية الموصل، بمعنى شنو؟ يعني أكثر توصيلية مقارنة بعينة ثانية. أي ممكن الآن، مش أعطيك الآن هذيك، قد ما يكون الآن عالي، قد ما هو موصل جيد، قد ما يكون الآن واطي، معناتها راه ما يعديش كثير الإلكترونات، معناتها حاملي شحنات فيه شوية، كما مثلا تقارن دولة عندها مثلا، يمكن قلت لكم مثال مثلا الصين، نقارن الصين مثلا بالبحرين، عدد النسمة نتاع الصين شيء والأخرى شيء بعيد عليه كثير، ما تتخيلش في يوم من الأيام باش تلقى تدور في أسواق العالم أجمع تلقى منتوج مكتوب عليه ميدين بحرين. مش انتقاص من قيمة الناس ولا حاجة، بدل ممكن يكونوا جينيس متاع العالم الأجمع، لكن ما عندهمش الورك فورس، القوة العامة مش موجودة شوية، لما الدولة بمليار و 250 مليون يكفي أنها تتنظم، لأنه مش نبه الهند كذلك حتى هي قوة صعبة، لكن مش منظمة، لو كانت الهند منظمة كيف ما التنظيم اللي موجود في الصين، رأي هي نفسها لو في الأسواق تلقاها يعني غازية الأسواق بالمنتوجات متاعها. بلاد كيما ألمانيا شنو الشيء اللي كان شوف تفرجوا شوية في الأخبار، الإشكالية اللي صارت السنة اللي فاتت نتاع اليونان، أزمة الديون نتاع اليونان، ألمانيا تدفع في الديون نتاع اليونان محبة فيها ما؟ لأنها أوروبا بالنسبة لها عمقها استراتيجي، لأنها قديش هو من مواطن ألماني 70 مليون 80 مليون لا أدرك بالضبط، في هذا الجوار 70 حاجة من هذا القبيل، مع هذا تبقى المنتوجات الألمانية موجودة في العالم الأجمع، لكن مش بنفس الكم متاع الصين، فحاجتها بالقوة العاملة. أنجيلا ميركل لما تستقبل في اللاجئين السوريين زاد محبة فيهم على زرقية عينيهم، ما حاجتها بالورك فورس، خاصة في أوروبا راه عندها مشكلة كبيرة، الإنجاب متدني، معناتها بعد عشرات السنين تلقى الناس اللي قاعدة تشتغل أقل من الناس اللي تاخذ في التقاعد نتاعها، والدولة مش تجيب باش تعطي التقاعد للناس اللي قاعدة في ديارها، ما هو فما ناس قاعدة تشتغل، ما دام الإنجاب نتاعهم قليل، معناتها باش يولي عدد الشيوخ أكبر من عدد الناس اللي قاعدة تنتج، فهذا بالنسبة ليهم أمر مهم. على كل قصدناها على الآن، زميلكم سأل قال يعطينا فكرة المنحنى، بالطبع يعطينا فكرة على قد ما هو، على قد ما المنحنى هذا يعلى أكثر، على قد ما يولي قريب يولي فيرتيكال عمودي، قد ما الآن عندك زايد كثير أو العكس، سامحوني لأن هذه RH مقلوبة، نعم، لأنها الـ RH هي مقلوب الآن، فالـ RH اللي بتقيس هرموني قد ما تمشي للخط الأفقي قد ما الآن يزداد، معناتها الـ RH تقول للصفر، معناتها الآن عالي، عدد اللي حاملين الشحنات عالي للغاية. بالفعل من مجرد النظر للمنحنى تقدر تعرف الموصل جيد ولا شبه موصل ولا شبه عازل أصلا. معناتها جاوبتك على سؤالك؟ أعطيكم هنا بعض القيم من تعالى RH Experimental والCalculated، هاي كده خرانية هو سالب واحد على INC، سالب واحد على INEC، واحد على NEC سمحون في CGS حقيقة القيمة متاحة. وكما تلاحظون فما تقارب ما هوش بعيد، مثلا بالنسبة للصوديوم شوفوا تقريبا يعني فما 90% ولا 95% تقارب ما بين القيمتين. التجريبية 2.619 والأخرى 2.603، معناتها الفارق في حدود 1% تقريبا الفارق ما بيناتهم. وتختلف بالطبع، هذه مثلا كذلك قريبة جدا، سالب 4.946 والأخرى سالب 4.94، لحد هوني متوافقين، هوني 6 هي اللي فيها الاختلاف. فمعناتها هذا مرة أخرى دليل على نجاح فكرة أو نموذج الإلكترون الحر، هذا اللي نحبوا نوصلوه، هذا كلهم في نفس هذا الشابتر. معنا أشياء مختلفة، شفنا المغناطيس اللي هي ما شو اسمها البارامغناطيسية اللي ما حكاش عليها، هو في الدرس أنا كتبتها لكم، شفنا السعة الحرارية، شفنا أشياء مختلفة، وقلنا بأن النموذج أعطاها نتائج قابلة للتصحيح، مرحبا بها كان صحوها، مش حاجة سيئة، لكن هذا لا يطبق إلا بالنسبة للمواد الموصلة جيدا. اللي التوصيل بتاعها عالي، هذا ما يكفيناش، بدنا نعرفوا ايش قاعد يصير في اشباه الموصلات، ما ينطبقش عليها النموذج هذا، فيلزمنا نصححوا. حتى بالنسبه لبعض الموصلات ما هوش بيرفكت، ما هوش مثالي، نقدروا نزيدوا نصححوا النموذج اللي عندنا. هوني مش حكى على الكوندكتيفيتي، ما الترمال كوندكتيفيتي ما يكفيش كثير الوقت، لكن بدي ما دام حميد قوس على الـ RH اللي هي ما هيش مقاومة، بدي أنا نحكيه على المقاومة كذلك، لأنه في الفقرة اللي فيها البي يساوي صفر حكينا على المقاومة النوعية ولا لا؟ فما هيش موجودة هنا. هذا المنحنى تخضع عليه جائزة نوبل، المنحنى هذا اللي تشوف فيه تخضع عليه جائزة نوبل من اخذها الالماني كلاوس فان كليتزينغ على مفعول هول الكمي، الاخر اللي كنا نشوفه فيه كلاسيكي كمي، مش باش ندخل في الكمي فقط باش نوريكم الصوره نتاعو فقط. شنو هو الفكره اللي صارت؟ علاش قلت لكم وديت بودي كانوا انهم ما يرمزولهاش ب ار اتش ثابت هول، لأن الـ R تحيلي بالريزيستنس بالمقاومة مش بالثابت. المقاومة بتاع هول هي المقاومة ديما فارق جهد على التيار ولا لا؟ فارق الجهد الآن عندي اثنين، عندي فارق الجهد العادي الطولي وعندي فارق الجهد المستعرض اللي هو يسميوه VH هول فولتج، فارق جهد بتاع هول اللي هو جاي باتجاه عمودي لاتجاه التيار الكهربائي، هذا تقدر تعرف به كذلك مقاومة، تقدر تحسب في اتش على التيار ويعطيك مقاومه. شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه جات ناس قبل يرسموا مقاومه هول بدرجه الحقل المغناطيسي، كما تلاحظون في يعني المحور السيني عندي حقل مغناطيسي بي، وفي المحور الصادي عندي ار اكس واي، من هون حاطط ار اكس اكس اللي هي المقاومه الطوليه العاديه، وهنا ار اكس واي اللي هي المقاومه المستعرضة اللي هي مقاومة هول كريس، هيك في اتجاه اكس واي، معناتها التيار في اتجاه اكس والفولتج في اتجاه واي، اما هذه التيار في اتجاه اكس والفولتج في اتجاه الاكس كذلك، هذه طولية، هذه مستعرضة. احنا اللي نعرفوه خذيت الدوكيمنت هذا لانها ناقصة في شو اسمه، ما دام حكينا على هول مرة واحدة ما حكيتش كان بالار اتش، الار اتش يهم اكثر شيء يهم الناس اللي تعمل التجربه، لانه يحب لان المخرجات نتاعو هي كثافه حاملي الشحنات وهويه الشحنات شنو اللي عندي. هذه ما حاجات تهم الناس اللي في التجربه، ما تهمش النظريه بصفه كبيره. اما الهول ريزيستنس المقاومه مش ثابت نتاع هول، هذا يهم في النظريه، خاصه لما الناس تعرضت لمفعول هول الكمي مش الكلاسيكي العادي، هذا اصبح ذو اهميه بالغه. تعالوا نشوفوا في الورقه هذه الصيغه ما بين ار اتش وما بين البي. المهم هي هول ريزيستنس مقاومه هول، هذه الصيغه تاع مقاومه هول تعطيني تساوي الحقل المغناطيسي مقسوم على سي مره اخرى في السي جي اس اي ضرب ان اي. ماهيش كيما الاخرى بالضبط، هذه كذلك كثافه حاملي الشحنات، وهذه شحنه يعني، وهذا الحقل المغناطيسي موجود في الباص، الاخرى ما فيهاش حقل مغناطيسي، مش ما خلطوش ما بيناتهم بالضبط، كانها واحد عندك هنا كانها. فهذه ماهيش الاخرى، هذه مقاومه، الاخرى مش مقاومه، الاخرى ثابت فقط. اما هذه تبين لي حاجه مهمه للغايه، العلاقه هذه من غير ما كان عندنا وقت نشوفوا نلقي نظره على الاثبات نتاعها. المقاومه نتاع هول، مقاومه هول المعادله هذه اللي مدوره بالاحمر في مستطيل احمر، تبين لي بان المقاومه نتاع هول في الاطار الكلاسيكي علاقتها على التناسب الطردي مع الحقل المغناطيسي، كل ما يزيد الحقل المغناطيسي يزيد معاه المقاومه، كل ما يزيد الحقل المغناطيسي يزيد معاه المقاومه، ماذا من المفروض نقاوم منحنى خطي، وهو كذلك في الاطار الكلاسيكي. ها المنحنى نتاعي، تعال نشوف في منحنى خطي ولا لا؟ كل ما تزيد الحقل المغناطيسي المقاومة هذه اللي هي المقاومة نتاع هول تمشي وتزيد بصفة خطية، معناتها اللي شفناه في ما عملناش الإثبات، لكن الصيغة اللي مثبتة هذيك صيغة صحيحة، هاك علاقة خطية، لكن كي تتجاوز قيمة نتاع الحقل المغناطيسي هذا واحد. الشروط نتاع مفعول هول الكمي مش الكلاسيكي ثلاثة بالأساس، ثلاثة شروط، الحقل المغناطيسي عالي للغاية، القيمة نتاعو عالية جدا، عينة نقية للغاية ما فيهاش شوائب، الشوائب لازم تقول للصفر، لازم هذاك علاش يستعملوا مثلا هول لما عمل التجربة نتاعو خذا قطعة كان ذاكرتي ما خانتنيش، ما تاخذوش كلامي على أني مسلم، أما كان ذاكرتي ما خانتنيش قطعة من الذهب، عينة من الذهب خذاها وصارت عليها الحقل المغناطيسي وشاف شنو اللي صار، الذهب اللي خذاه ما خذاهش وهو صانعه، خذاه من منجم ولا من عند واحد يبيع مسوق ولا الله اعلم، ما كنتش عايش معاه، ما كانش وقتها فما التقنيات اللي تقدر في عهده هو تعمل بها عينه ذره بذره. معناتها نحيلك من الكلام هذا بانه في شوائب موجوده مليون في المية. فباش يبقى حقل المغناطيسي يبقى تناسب الشروط اللي نحب نقولها نتاع الكمي، النسخه الكميه نتاع مفعول هول مش متوفره. بالنسبة لي ثلاثة حاجات مهمة للغاية، الحقل المغناطيسي عالي للغاية وفي وقته هو ما كانتش فما، هو كان في القرن 19، إدوين هول كان في القرن 19، في القرن 19 ما كانوش يقدروا يعملوا كما اليوم يعني، ومع هذا راهو قوس حلو، شكون منكم عنده فكرة على قداش الحقل المغناطيسي العالي؟ وقتاش نقدر نقول الحقل المغناطيسي عندي عالي؟ واحد تسلا عالي ولا ضعيف؟ لا ضعيف. ما تساوش، انا في الفيزياء ديما ما نقولوا ضعيف ولا عالي الا مقارنه بشيء ما. فكي نقول لك انا ضعيف ولا عالي لازمك تفكر في شنو مقارنه بماذا؟ مقارنه بالاساس بالحقل المغناطيسي الارضي، هذاك الثابت اللي بيرمننت ديما عندنا موجود في الارض، وقداش القيمه نتاعو نتاع الارض؟ ذكرتي ما عارفه بصراحه، اما نذكر بالجاوس راهو مش بالتسلا. معناتها متدني جدا يعتبر هذا لو نقارنه بواحد تسلا، واحد تسلا يعتبر من 1000 ولا 10000 مرة أكبر منه راه 10 أس 5 10 أس سالب 5 الجاوس. معناتها فالواحد تسلا هذا اللي حبيت نقوله لكم الآن على ما أذكر، قد يكون فما حاجة تجاوزت اللي نعرفه، لكن اللي نعرفه بأنه واحد من أكبر الحقول المغناطيسية اللي موجودة في أكبر المختبرات في العالم في فلوريدا، فما يسميوه هاي ماجنتيك فيلد ناشونال لابوراتوري، مختبر الحقول المغناطيسيه العاليه الوطنيه العالي، وصلوا فيه على ما اذكر 45 تسلا بيرمننت، مش بارس، مش معناتها يعطيك مش نبضه، مستمر على طول موجود، يعني خليه لك ساعات وهو موجود هو نفسه. اذا كان بارس يقدر يوصلوا ل 100 تسلا، كان ذاكرتي ما خانتنيش، اما 45 تسلا راهو شيء عالي عالي للغايه معناتها. فواحد عالي جدا مقارنه بتاع الارض معناتها، نتاع الارض 10 كما قال زميلكم ذكرنا 10 سالب 5 تقريبا تحكوا في حدود نهر الجاوس مش تسلا. فواحد تسلا عالي، في الواحد تسلا بدات تبان العلاقه كما تلاحظوا، كان تنظر هنا مليح معايا مقاومه، كانت علاقه خطيه. مع العلم عندي قلت ثلاثه، هذا ما يبان الا في ثلاثه شروط، حقل مغناطيسي عالي جدا، واحد تسلا عالي، 0.5 تسلا عالي، عينة نقية ما يلزمش فيها شوائب. هذا ما كانش يصير في القرن 19، هذا ولا يصير في القرن العشرين، في اواسط القرن العشرين تقريبا او في الستينات ولا حاجه كمان هكا، كما يعني هكذا لا اله الا الله محمد رسول الله، بالموليكولر بيم ابيتاكسي وبالام او سي في دي ولا شو اسمها تقنيات نتاع فما الام او فما موليكولر كذلك وفي الاخر سي في دي، اما فما ام كذلك معاها بالتقنيه. اما اكثر واحده نجاح واكثر واحده شهره هي الموليكولر بيم ابيتاكسي، قلت لكم عليها المره فاتت، تبدا فيها كما كانها مدافع وتبدا ترمي في حزمه نتاع ذرات. المهم يركبوا لك عينه النقاء نتاعها عالي عالي عالي للغايه. انا شفتها في جماعه المنستير في تونس، قلت لكم يدخلوا لها كانها غرفه عمليات بالابيض كلها، كانوا في غرفه عمليات الناس. يلزم العينه تكون نقيه جدا، الحقل المغناطيسي عالي جدا، ودرجه حراره متدنيه للغايه. في الثمانينات، نقول لك في الثمانينات مش اليوم، رانا في 2016، في الثمانينات 85 او 82 لما كلاوس فان كريتزينغ خذا جائزة نوبل بتاعه، كان ذاكرتي ما خانتنيش 4.5 ميلي كلفن ولا حاجه كيما هكايا، ولا لا اذكر، المهم اجزاء من الكلفن، معناتها متدنيه للغايه. ثلاثه شروط هذه تحققت، بالطبع درجه حراره مهمه للغايه عليه، لانها مش تنحي الطاقه الحراريه بالمنظومه نتاعك. هذا هو نفس الطاقه الحركيه بالضبط اللي باش يمتصوها الجسيمات يولي يتحركوا، لا لو باش يتحركوا مش نتيجه لدرجه حراره، نتيجه للحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي. تولي البيوريتي النقاء مش نتاع العينه فقط، العينه نقيه هذيك بطبيعتها، اما الظاهره تصبح نقيه، ما تدخلش عليها ظواهر اخرى نتيجه للحراره. فالثلاثه هذه الشروط متوفره، بداوا يزيدوا في الحقل المغناطيسي، زيد، كان خطي بدات تظهر هنا كيما الدروج، كانها درج، كان طالع في الدروج، بدات دروج، تمشي شنو قاعد تشوف بانه المفروض كان تمشي بصفه خطيه، يمشي وتبقى فما بلاتو يسميهم، يعني مستوي كاين، من بعد تعمل قفزه البلاتو الثاني، قفزه البلاتو اخر. هذو اللي قاعدين نشوف فيهم، هذو بكل بساطه مستويات لانداو، مستويات طاقه لانداو، تكميم نتاع طاقه هذا اللي نشوف فيه. الهول ريزيستنس ممكن تتكتب في صيغه نتاع داله اسيه في اسها الطاقه، والطاقه مكممه، وهذا اللي قاعد نشوف فيه تكميم نتاع طاقه، تكميم الطاقه نتج عنه تكميم نتاع مقاومه هول. اما هذا يلزم الشروط الكميه تتوفر، اللي الثلاثه اللي نحكي عليهم هما اللي جابوا الشروط هذه، النقاء، هاكا ما عادش عندك مستوى كيما كنت تحكي طاقه حراريه باش تسمح لنا باش تسمح للالكترونات تقفز بسهوله من مستوى لمستوى، لا، ما عادش هذه متوفره بالنسبه لي، وهكذا دوليك. فهذه تاريخيا مهمه للغايه، قلت لكم مفعول هول الكمي بنسختين، الانتجر العددي الصحيح والفراكشن الكسري، فما نسختين منه، تخذوا فيهم اثنين جوائز نوبل، واحد عام 85 واحد خذا جوائز نوبل تخذات عام 98، معناتها مش لعبه، معناتها ناس اجتهدت اقصى ما يمكن في المعرفه في الفيزياء. اما هوني الحدود الكلاسيكيه اللي نحكي عليها، تناسب الخاطئ. ف يعني ربما من شويه النقائص اللي يتكلم عليها كتاب، وانه ما حطش المقاومه، حط فقط، قد يكون راهو في درس اخر مكتوب، متوقع نموذج درويد هو باش يكون، اما في الدرس هذا ما دام حكي على الالكترون الحر، لانها تقدر تحكي عليها في نفس الاطار هذا. هوني اوكي ذكر فيكم بقانون نيوتن، اف يساوي ام اي، شنو هي الاف اللي عندي؟ حقل كهربائي ضع ظاهر بالشحنة وحقل مغناطيسي. حقل مغناطيسي وهنا أو شفت إذا كانها إكس أو كان نفس لو ننظر لها كنت نقدر نغلط نقول إكس، فهو يقصد به ضرب متجهي أو إذا عملية الضرب المتجهي هي شنو مش تعطيني؟ مش تعطيني خلط في المركبات، مش يبدأ مثلا عندي كوني في إكس وبضرب المتجهي معاش يصبح عندك في إكس في نفس المركبة تصبح في واي، تذكروها عملناها من غير ما نعاودوها. فالمهم جيب لك الحقل الكهربائي بدلالة الفي، والفي تعرفوا عنده علاقة بالجي بسهولة تامة، نضربوا في ان كيو أو كاتبها لكم جي كثافة التيار الكهربائي تساوي حامل الشحنة ضرب ان اي ضرب السرعة. فهذه المعادلة لو نضربها في ان اي يسار ويمين يصبح عندي هنا ان اي الحقل الكهربائي، ان اي الحقل الكهربائي، والان اي اللي هنا ضرب الفي تعطيك جي تعطيك منتجات كثافة التيار الكهربائي. نعلم جيدا بأن جي يساوي هذا قانون أوم اللي قلنا عليه، تذكروا كنتم تعرفوا قانون أوم التكاملي، وهذا قانون أوم اللوكال الموضعي مش تكاملي. التكاملي يولي هذا مكان جي يولي عندك اي، ومكان الحقل الكهربائي يولي فارق جهد وتحصل على الموصليه ولا تسمى مش كوندكتيفيتي كوندكتنس اللي هي التكامل نتاعها. لكن لو تعمل المقلوب نتاعها لو نكتب الحقل الكهربائي بدلاله جي عكس هذه جي بدلاله الحقل الكهربائي، جيب لي سيجما على اليسار شو اصبح عندي؟ اصبح حقل كهربائي بدلاله جي ضرب واحد على سيجما اللي هي الريزيستيفيتي مش الكوندكتيفيتي المقاومه النوعيه. فهنا في حاله عدم وجود حقل مغناطيسي، في حاله عدم وجود حقل مغناطيسي هذا عدد، في حالة وجود حقل مغناطيسي هذا باش يتمثل بمصفوفة، هو ممتد تنسر ممكن نمثله بشكل مصفوفة، هذه المصفوفة نتاعو. هوني كاتب لك سيجما أس سالب واحد لأنه جبنا سيجما على اليسار، تولي واحد على سيجما. هذه تمثل مصفوفة المقاومة النوعية الريزيستيفيتي اللي هي من المفروض في حالة عدم وجود حقل مغناطيسي معايا؟ لو ما فماش حقل مغناطيسي ركزوا معايا، لو ما فماش حقل مغناطيسي بي يساوي صفر ولا لا؟ العنصر هذا يولي صفر والعنصر هذا يساوي صفر، وهذايا باش تولي سيجما خرجها على برا سيجما نص سالب واحد وتصبح مصفوفة الوحدة ولا لا؟ سيجما ضرب مصفوفة الوحدة، ما المقاومة هي مصفوفة الوحدة ضرب المقاومة النوعية ضرب المقلوب سيجما، معناتها عدد وفعل حديث ما عادش تصبح عندك مصفوفة. لكن في حالة وجود حقل مغناطيسي لا، العنصر هذا لا يساوي صفر والعنصر هذا لا يساوي صفر، ما عندكش حق تلقائي مصفوفة الوحدة ولا؟ ما لا نقدر نعرف هذا ايش يمثل، هذا يمثل رو اكس اكس، هذا يمثل رو اكس اكس، هذا رو اكس واي، هذا رو واي اكس، وهذا رو واي واي. هالرو اكس واي هذا اللي نتحدث عليه اللي هي مقاومة المقاومة النوعية باتجاه الترانسفيرس، معناتها عندك جي التيار باتجاه الاكس و شو اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله، شو العنصر هذا يساوي شنو؟ تبع معي العنصر هذا يساوي ماذا؟ يساوي الخط هذا في العمود هذا، الخط الثاني في العمود الوحيد ولا اللي هي بي مقسوم على سي اي ان ضرب جي اكس، وهذه ضرب جي واي لانه عندي خلط اصبح الاي واي مع الجي متفقين بالضرب المتجهي ولا عندنا الخلط ما بيناتهم. معناتها الحقل الكهربائي نقدر نعرف مقاومة طولية ومقاومة ترانسفيرس مستعرضة ولا اللي هي مقاومة هول، هذه هي مقاومة المقاومة النوعية اللي هول، مش هي نفس الصيغة اللي مكتوبة بالأحمر، مش نفس الصيغة اللي مكتوبة بالأحمر قبيلة بي مقسوم تحب تخلي سي ولا تنحيها حسب سي جي اس ولا انترناشونال سيستم اوف يونتس، بي مقسوم على الشحنة ضرب كثافة الشحنات. وهذه هي مقاومة هول، ومقاومة هول تتناسب خطيا مع الحقل المغناطيسي. مقاومة هول مش الهول كوفيشن اللي حشتم به الثابت اللي حشتم به التجربة، المقاومة بتاع هول اللي مش تلعب دور بالغ الأهمية في النسخة الكمية ما عادش في النسخة الكلاسيكية. طبعا دكتور إذا زاد المجال المغناطيسي تزيد المقاومة مع الوقت. نعم، ما هو علاقة التناسب يعني خطير مع زيادة المجال المغناطيسي تمنع مرور الشحنات. كيف؟ تمنع مرور الشحنات فيما بعد يلتغي المجال. مفهومش قصدك؟ يعني حالة الاستقرار، هذه تثبت حالة الاستقرار اللي راح نوصل لها. تقدر تقول اي تقدر تقول زيادة المقاومة. فهمت قصدك اي تقدر تقول صحيح. نعم تفضل. نعم عبارة عن شنو؟ لا هذا اللي حابب نقوله بالعكس، هذا بالضبط، هذه مقاومة هول ما هيش معامل هول، الاخر ما فيش حقل مغناطيسي بي، اما هذا فيه حقل مغناطيسي بي، المقاومة بتاع هول هي فارق جهد على التيار، الأخرى ما هيش فارق جهد على التيار، كان ترجع للتعريف اللي يعطيه كتاب في الدرس. أي مقاومة هول هي مقاومة عادية، لكن مستعرضة، ما هيش في الاتجاه إكس إكس. فهمتني؟ إحنا في العادة انسى الحقل المغناطيسي، تدخل المختبر في عام واحد ولا عام اثنين ولا أي ما عادش هما المختبرات، أما فما مختبرات بسيط للغاية يشد مقاومة يقيس فارق الجهد يقيس تيار كهربائي واثنين في نفس الاتجاه. الأسلاك أصلا نتاعك فيلي فورم شكلهم خيط، ما تقدرش تتحدث على مستعرض ومش مستعرض. توزيع التيار ماشي في نفس الاتجاه، في اتجاه واحد في اتجاه الإكس، لكن هذه عينة عندها ثلاثة أبعاد، ما عندهاش بعدين، عندها ثلاثة أبعاد، ما لا نقدر نقيس في اتجاه وفي اتجاه آخر وإلى آخره. قبل ما يسلطوا الحقل المغناطيسي كنا نقيسه كيما الناس الكل، تجيب كوره ولا تجيب سلك مساحه المقطع نتاعو تقول للصفر، يقيسوا فارق الجهد في الاتجاه الاكس والحقل الكهربائي والتيار الكهربائي في اتجاه الاكس، ما كانش مطروح المستعرض هذا. جاء هول خذا عينه مستعرضه عندها حجم يعني ماهيش فيليفورم ماهيش شكل خيط مساحه المقطع نتاعو صغيره، لا خذا عينه معينه وسلط عليها حقل مغناطيسي، يبقى شيء ما بقاش حتى حد قبله. شفتش يعني الافكار اللي تدوم كثير في الفيزياء وفي المعرفه البشريه بصفه عامه، هي الحاجه اللي كثير من الناس راهو احيانا يجي يعمل في بحث ماهوش متوقع الكونسيكونسز نتاعو شنو اللي باش يترتب عليه، ويبقى في التاريخ ما ينسوهش الناس وياخذ ربما عليه جائزه نوبل وهو من الاول ما كانش قاصد راهو. تلقاه مثلا في الفراكشنال كوانتم هول افكت مفعول هول الكمي الكسري مش الانتجر العدد الصحيح كسر، حد ما كان يتوقع ان الناس باش تاخذ جائزة نوبل مرة ثانية في مفعول هول مرة أخرى. خذاها فان كليتزينغ ألماني سنة 85 جائزة نوبل، يا أخي جاب ناس حاولوا يزيدوا يحسنوا في التجارب نتاعو، علاو الحقل المغناطيسي، بناو درجة الحرارة، زادوا نقاء على نقاء، هو اشتغل بالسيليكون، هو اشتغل بالموسفات، يجيبوا ياخذوا معدن عازل والاخر موصل ويسلط عليه حقل كهربائي في اتجاه معين باش يعملوا 2D 2D نسيت الشرط الاخر قلت ما قلتلكمش اللي هو 2D فقلتلكم ثلاثة شروط ثلاثة شروط هو ضمني فيها، اما يلزم المنظومة بتاعك تكون ثنائية الابعاد في مفعول هول الكمي، في مفعول هول الكلاسيكي لا ثلاثة ابعاد اهو هذا قاعدين نشوفه في ثلاثة ابعاد هنا في العينة اللي امامنا ولا لا، اما مفعول هول الكمي يلزم يكون 2D سيستم بعدين فيه مش ثلاثة أبعاد. إيش كان يعمل مثلا شو اسمه فان كليتزينغ قبل؟ يجي ياخذ عينة موصلة، ويجي ياخذ عينة عازلة، ويلصقهم في بعضهم اثنين، واحدة فوق يركب واحدة على واحدة، ويسلط حقل كهربائي، الحقل الكهربائي شنو يعمل في هذا الاتجاه؟ يجي ياخذ الشحنات يتفحم يتفحم يتفحم ووصلوا للحد هذا يلقاو عازل أمامهم ما يقدرش يختبقوه. يقول يقع ديما على السطح كما قال زميل، عمل 2D سيستم ولا؟ ال 2D سيستم هذا لا اله الا محمد رسول الله ستورمر اللي هو خذاه كذلك جائزة نوبل في الثاني في النسخة الكمية كان يقول كأنها لعبة البلياردو، وقت اللي تجي عندك الكرات ولعب بالأعصاب باش تدفعها الكرات بالجاذبية وقفوا على الطاولة ما اخترقوش الطاولة، الطاولة مثلها بالعازل والجاذبية هي الحقل الكهربائي اللي جابك الإلكترونات على هذا المستوى هذاك، أنت تجي تلعب البلياردو كلهم على سطح واحد 2D سيستم هذاك ولا 2D سيستم بالجاذبية والسطح، السطح اللي هو ما يقدروش يخترقوه والآخر نفس الشيء جاب عازل السطح هذاك اللي ما يقدروش يخترقوه والحقل الكهربائي يتفحم يلعب دور الجاذبية وقفهم فكان السيستم هذاك، لكن الإشكالية وين مش تبان؟ لانه ال2 دي سيستم هذا ما هوش نقي، لانك لصقت عينتين مختلفين على بعضهم البعض، ما تضمنش شنو اللي فما بالضبط في المستوى الفاصل ما بيناتهم. الشكل نتاع الهندسي انت تقول هذا 2 دي، التضاريس نتاعه على مستوى الالكترونات اللي انا نشوف فيه مستوي ممتاز على الاخر، في مستوى الالكترونات جبال راهي وبحور بالنسبه لي ولا لا. جاءوا الناس من بعد ستورمر وتسوي هذوما اللي خذوا جايز نوبل مره اخرى عام 98 واستغلوا الموليكيولار بيم ابي تاكسي باش يعملوا عينات ال 2 دي سيستم. استعملوا الحرف هذا بالضبط في النوبل برايس ليكتشر نتاعهم، دفنوه، they buried it، to bury معناتها تدفن، دفنوه داخل العينه، ما عادش ياخذ عينتين من اثنين انظمه مختلفين على بعضهم البعض، ولا شيخه، يجيب الموليكيولار بيم ابيتاكسي يعمل طبقه غاليوم ارسنيد، طبقه غاليوم ارسنيد الومنيوم، ولا اثنين الانظمه اللي نحكي عليهم اللي الاخر كان يجيب عينه وعينه اخرى ويلصقهم في بعضهم، ما عادش يلصقهم في بعضهم، دفنوا داخلها. ويتحكموا في الكوفيشن نتاع التبديل، معناتها قداش النسبة المئوية نتاع تبديل الأرسنيد بالألومنيوم، يتحكموا فيها ذرة بذرة مش شوية، معناتها بمعامل يعني ثابت مليح، ما لهوني نمشي كالشوائب اللي نحكيو عليها وكالتضاريس اللي نحكيو عليها، ما عادش موجودة لأن يعني 2 دي سيستم نتاعك ولا نانو ماتريك في مستوى 10 أس 9، تحكي بذرة بذرة راك قاعد تعمل. والشخص هذا ستورمر شبهها في نوبل برايس بيكتشر نتاعو بالماكدونالد، الساندويتش نتاع ماكدونالد، تعمل طبقه نتاع خبز وتعمل طبقه فوقها نتاع لحم، طبقه اخرى نتاع خبز، طبقه اخرى مثلا طماطم وخس والى اخره. وليت عندك يعني طبقه انت متحكم فيها بيدك، هذه طبقه خبز، مش خبز مخلط بلا العجينه. خبز خبز هذا، والاخر فوقه لحم، انت بيدك حطيته، مش تفرض عليك. من الاولاد نقيه، مش تجي تعمل ساندويتش نتاع دجاج تلقى في وسطه حوت. انت عملته بيدك، ما نمشي يجيني الشوائب، فاهميني؟ يولي نقي للغايه، حتى النقاء هذاك يلعب دور بالغ الاهميه في الموبيليتي نتاع الالكترونات، في الحركه نتاعها. ما عادش فما حد شيء باش يفرمل لهم، فما مش ما فماش، اما الفرمله نتاع الحركه نتاعهم صغيره جدا، ما عادش عندك حاجات كانه واحد يجري كانك تمشي في طريق مستوي. معمول بطريقه جيده وتمشي في مكان ما تلقى الحفره قد دخل سياره معناتها في وسطه، ما تقدرش تجري فيه طريق بالنوع هذا ولا لا؟ نفس الوقت ما نحتاج مجال يرفع هن على طول ارتفاع. باش تقول لي كذلك فما شرط اخر كمي اللي هو الباند ستراكشر نتاعهم، حزمه الشريط الباند ستراكشر، بنيه الشريط نتاع الطاقه نتاعهم باش يولي فيها وين بوتنشال بئر جوت ومش يتحصروا في وسطه، مش يتحصروا فيه اللي هو يعطي 2 دي ستراكشر. هوني بعدنا شويه، هذا لازم ندخلوا فيه نظريه الشرايط باش نحكيوا عليه. اما اخر حاجه في الدرس هذا كنت حبيت نحكي عليها هي اللي مش موجوده في كتاب شرح الكتاب اللي هي الهول ريزيستنس مقاومه هول، حبيت نبين لكم مليح بانها تتناسب طرديا مع الحقل المغناطيسي. هذا لما جاء ستورمر وتسوي وقصار عملوا التجربة هذه، لقاوه بالفعل خطي خطي خطي، لكن لما نوصل حدود الحقل المغناطيسي في حدود تقريبا 0.5 تسلا بدات تبان لنا فما بلاتو، فما يعني ما عادش خطي، ولات كانها شكل نتاع دروج، كان يطلع في الدروج معناتها في درجة أولى، من بعد نقزوا لدرجة أخرى، من بعد درجة أخرى، درجة أخرى، درجة أخرى، ومشوا وكل مرة تولي أوسع الدرجات اللي عندنا. فهذا الدليل بالعين المجردة الإنسان يشوفه يقول عندي تكميل، فما شيء قاعد مكمل، ويلقاو الهول ريزيستنس الصيغة الرياضيتية نتاعها كذلك جي اتش على اي سكوير مقسوم على ان، والان هذا هو الرقم نتاع البلاتو، يلقاوه ماهيش بالحظ معناتها، يجيو يعملوا القياسات نتاعهم نتاع الهول ريزيستنس يلقاها دائما كل ما يلقى هنايا بلاتو يناسب في القيمه نتاع الهول ريزيستنس عدد صحيح. علاش سميوه انتجر؟ انتجر كوانتم هول افكت صحيح، معناتها مش انتجر عكس فراكشن، ماهوش كسر، ينتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه. معناتها راهي صدمه الناس خذيتها من البدايه. معناتها ممكن تقول والله صدفه جاتني واحد على اثنين اي تربيع، تزيد قوي الحقل المغناطيسي ما يلقاش 2.5، من 2 يمشي مباشرة للثلاثة، يمشي للأربعة، يمشي للخمسة، يمشي للستة. عندي الاعداد مشمم. معناتها القفز هي ما تقدرش تكون من محض الصدفه. ممكن تجيك صدفه عدد صحيح في المقام الله اعلم، اما انت زيد تقوي في الحقل المغناطيسي وهو يقفز مباشره بعدد صحيح مش بعدد كسري. ما يمشيش من 3 ل 4 بيتعدى من 3 ونص ل 3.33، من 3 يمشي ل 4 مباشره. قصدي في الاتجاه هذا من 4 ل 3، من 3 للاثنين للواحد الى اخره. معايا؟ طب الان هو ناتج التجربه. لا الان هذا بالنظريه، انا هذا ناتج بالنظريه ماش يقضي صحيح، التجربه يبين الشيء هذا، ما فيه تفسير نظري، هذا اللي حابين نقوله. الان اللي قاعدين نشوفه فيه هنيا هو بكل بساطه دليل مستوى طاقه لانداو. وشنو هو مستوى طاقه لانداو؟ هو بكل بساطه متذبذب التوافق اللي نعرفوه في الميكانيكا الكم، زدت عليه حقل مغناطيسي فقط. متذبذب التوافق كي تقراه ما تقراوش معاه حقل مغناطيسي، باش يولي مستويات لانداو هي نفس مستويات المتذبذب التوافقي معها حقل مغناطيسي تحت تاثير حقل مغناطيسي. فاي انسان من الوهله الاولى يشوف عنده خطوات اعداد صحيحه مباشره تضرب في مخه الكم ميكانيكا الكم وتحل مجال كبير. هوني كلمه مجال تجوز مش المجال بمعنى الحقل المغناطيسي، تحل مجال يعني اريا معينه نتاع بحث نشرت فيها الاف والاف المقالات وخذت فيها كما قلت لكم جوائز نوبل وخذت فيها جوائز اخرى غير جوائز نوبل كذلك. لحظه واحده زادوا قواوا في الحقل المغناطيسي هذا، هذه نتاع فان كريتزنج، هذه جائزه نوبل الاولى، جائزه نوبل الثانيه زادوا قواوا عملوا كما قلت لكم موليكولار بيم ابيتاكسي، ردوا 2 دي سيستم مدفون دفن داخل السيمي كوندكتر شبه الموصل، ما عادش جايبين شبه موصل وعازل، لا خذوا شبه موصل ودفنوا داخله 2 دي سيستم. كيفاش يدفنها؟ سهوله بسهوله تامه، يجيب هو يقدر يصنعهم طبقه طبقه، صنع طبقه وطبقه ثانيه عازله، ما عادش كيما الاخر، هذا داخل نفس العينه، مش عينه اولى وعينه اولى لصقهم في بعضهم. زادوا النقاء نتاع المنظومه، علاوا في الحقل المغناطيسي اكثر بكثير من فان كليزنج، فان كليزنج اشتغل بحدود 0.5125 تسلا على ما اذكر، ما اكثرش يمكن اقل شويه. الاخرين دخلوا في المجال نتاع 10 20 و30 تسلا، اقوى بكثير الحقل المغناطيسي ولا. والنقاء اكثر نتيجه لكما قلت لكم انه العينه 2 دي سيستم ولا مدفون داخل العينه، مش عينه وعينه لاصقهم في بعضهم، عينه عينيه وعينه عينيه لاصقهم في بعضهم، لا هذه عينه مجهريه مدفونه داخل منظومه عينيه، فما تنيمش تجيها الشكاوي، قليل الغايه حتى لو فما حاجه من هذا القبيل. وحقل مغناطيسي عالي جدا، وزادوا دناو في على ما اذكر يقول لي هذه نتاع فان كريتزنج كانت في 4.5 تسلا مش كلفن عفوا، ووقت ستورمان وتسوي وصلوا للميلي كلفن بها، ميلي كلفن 1000 مره راهي اصغر منها درجه الحراره معناتها. فتقريبا ما عادش فما نهائي طاقه حراريه. ما نشوف الحركه نقيه للغايه، غير النقاء نتاع العينه، الحركه نتاع الالكترونات لا تشوبها طاقه من هويه اخرى، من شيء اخر، من حراره. واصبحت الان اللي قاعدين نشوفوا فيه هنا اصبح ان كسري، ما عادش وكسري مش اي اعداد كسريه. اعداد كسريه في سلسله مرتبه بصفه عاليه الترتيب. جي من نوع ان مقسوم على 2 ان 2 بي ان زائد او ناقص 1. معناتها راك تجي تعمل في تجربه وتلقى حاجه بنظام انت عمرك ما كنت تتخيله، المنظومه نتاعك اللي خلقها ربي من داخل الالكترونيات منظمه بطريقه ولا تجي في الاحلام بالنسبه لي. يعني التسلسل هذا بتاع الاعداد الصحيحه يلا فهموا، هذه مستويات طاقه لانداو، تعبي مستويات طاقه تعبي. نسيت باش نقول لكم بانه لاحظوا منيح اللي حكيت عليها هي المقاومه العرضيه، مقاومه هور العرضيه، ما حكيتش عن المقاومه الطوليه، المقاومه الطوليه عاديه، لكن كل ما تمر شو اسمها المقاومه، مقاومه هول من بلاتو لبلاتو ثاني، الاخرى تكون في الصفر وقت اللي هذا وقت اللي يبدا الحقل المغناطيسي يعطيني قيمه نتاع مقاومه في البلاتو هذا، في منتصف البلاتو هذا، تقارنها الاخرى الثانيه هذه تعطيك مقاومه طوليه تساوي صفر. معناتها شنو معناتها مقاومه طوليه تساوي صفر؟ معناتها راهو كونتاكتيفيتي عاليه جدا، وهو سيمي كوندكتر راهو في الاصل، هو شبه موصل ولا يعديلك في التيار الكهربائي بصفه عاليه للغايه كانها سوبر كونداكتيفيتي. مانيش نحكي على سوبر كونداكتيفيتي هنا، سوبر كونداكتيفيتي حاجه ثانيه، اما المقاومه ضعيفه ضعيفه ضعيفه للغايه، معناتها حتى لو هو شبه موصل يعديلك التيار في هذه الظروف، درجه حراره متدنيه، اثنين ابعاد نقاء للمنظومه، حقل مغناطيسي عالي، يصبح عندي تيار كهربائي يتعدى في اتجاه الطولي، يتعدى بصفه ممتازه للغايه، والمقاومه العرضيه بتاع حول تعطي بلاتو، بلاتو وقت اللي نوصل لطرف البلاتو هذا شنو يصير؟ المقاومه الطوليه تعمل بيك، تطلع فجاه وتعاود تنزل من اول وجديد، ترجع للسفر. هذا شيء غريب للغايه في المعرفه البشريه في الوقت هذاك، كان حاجه غريبه للغايه. تفضل. القمة هذه بسبب النقاء والظروف اللي موجودة؟ لا، بسبب شنو؟ بسبب شنو؟ الانتقال من وسط إلى وسط، من بلاتو لبلاتو، هوني المنظومة بتاعي قاعدة نعبي في مستوى طاقة لانداو، نعبي، تعبى مستوى الطاقة بتاع لانداو هذا، نمشي للآخر، تعبى هذا، نمشي للآخر، عندك مستوى الطاقة تعبي فيهم بالواحد بالواحد. في الانتقال من مستوى إلى مستوى، فما ما يسمى ب extended states واللوكال ستيتس. اللوكال ستيتس ناجين على شوائب، على شوائب في الماء، خاطر مهما تنقيها راهي مش سفر ولات. فهذيك اللي تلعب دور في كانها خزان نتاع الكترونات تخبي تخبي تخبي فيه، وقت اللي يتم عمليه الانتقال يمدك بك الالكترونات الموجوده اللي عندك، فالمهم تمر من مستوى طاقه الى مستوى طاقه ثاني. مرة أخرى باش تمشي من N5 ل N4، من N4 هذه مستويات طاقة، هذه مستوى تكميم بتاع مستويات طاقة، ومعروفة من قبل بأنه المقاومة عندها علاقة بالطاقة، الطاقة المجهرية بدالة أسية، ثابت بولزمان E أس ماينس بيتا E بتاع الفيزياء الإحصائية. فالطاقة هنايا تمشي تمشي تمشي يعني ثابتة ثابتة ثابتة وتنتقل لمستوى طاقة آخر، تمشي تمشي تنتقل لمستوى طاقة آخر وهكذا دوريات. أما اللي فاجأت الناس كثير هي لما زادوا الحقل المغناطيسي عليوها أكثر وأكثر ودنعوا في درجة حرارة وجعلوا المنظومة العينة نقية أكثر إلى آخره وتوفرت شروط نتاع الفراكشنال كوانتم هول إيفكت، أصبح عندي مفعول هول كمي كسري، معناتها معامل امتلاء مستويات لانداو أصبح كسري، ماهوش عدد صحيح، معناتها كيما المتذبذب التوافقي اللي تعرفوه في ميكانيكا الكم، متذبذب التوافقي الطاقة نتاعو ان زائد نص ضرب اتش بار اوميجا، الان هذه ماهيش عدد صحيح ولات عدد كسري، هذه صعيبة شوية ما كانتش الناس تتخيلها ولا ممكن تجي، وكما قلت لكم مش أي كسر، سلسلة محددة نتاع كسور معينة، ثلث، خمسين، ثلاثة على سبعة، أربعة على تسعة، وأنت ماشي، منظمة ماهيش معناتها أي عدد كسري، معناتها جاي. ما في تكميم يا دكتور؟ تكميم كذلك، أما أصبح شنو؟ الحالة اللي تصبح فيها عندي عدد كسري أصبح الحقل المغناطيسي كما قلت الحقل المغناطيسي وصل راهو لل 20 و 30 تسلا مش شوية، معناتها الحقل المغناطيسي اللي تزاد القيمة نتاعو تزادت كثير عنده علاقة بدرجة الانحلال تاع مستويات طاقة لانداو، قد ما تزيد الحقل المغناطيسي قد ما درجة الانحلال تزيد، إيش معناتها درجة الانحلال؟ معناتها أعداد الدوائر الموجية المرتبطة بمستوى الطاقة، إذا كانت زادوا أعداد الدوائر الموجية معناتها مستوى الطاقة قابل أنه يستوعب إلكترونات أكثر. صحيح. معناتها وصلنا لدرجة وأنه ثلث مستوى طاقة لانداو الأرضي مليان وثلثين فيه فارغين. هوني كي تتحدث على N يساوي 3 معناتها عندي 3 مستويات لانداو معبي، مستويين لانداو معبي، مستوى لانداو معبي زيد قوي في حقل المغناطيسي قويت درجة الانحلال بتاع مستويات الطاقة، أصبح المستوى الأرضي لوحده ممكن ياخذ لك ثلث نتاعو فقط معبي وثلثين فارغين، وانت تتحدث لك على عينه فيها مليارات مليارات الالكترونات عدد افوكادو مش شويه، معناتها تخيل درجه الانحلال عالي عالي عالي للغايه باش يقدر يستوعب الكم المهول نتاع الالكترونات اللي عندك في العين. تفضل. زدت وسعت عدد الدوائر الموجيه بالضبط الاستيعاب، طاقه الاستيعاب نتاعو، طاقه الاستيعاب نتاعو تزادت كثير اللي هي الدوائر الموجية المرتبطة به. فعمل يعني نقلة نوعية في طريقة التفكير بتاع الناس فيما يخص يعني مفعول هول اللي كان في البداية الهدف منه كان قبل ما يستعملوا هذه حقل مغناطيسي عالي ووحدة نقية إلى آخره، كانت الناس تستعمل فيه فقط لقياس عدد حاملي الشحنات وهويتهم نقطة السطر اللي هي هول اللي مكتوبة في كتاب اللي وريت لكم في كتاب. الآن أصبحت عنده يعني مجالات تطبيق أخرى، اهتمامات أخرى الناس تفكر فيها. نعم تفضل دكتور. تفضل نسمع فيك دكتور. بس بسألك شيء متلخبطة فيه الآن، العرضية هي الكمية والطولية هي كلاسيكية؟ لا لا، في الحالة هذه كلهم كمية. لما دخلت في اللي انت قاعدة تشوف فيه N يساوي 4 N يساوي 5، هذه في المنحنى بتاع مقاومة هول الـ RXY هي هذه، هي هذه. وفي هذه غلط، المفروض اللي يرسم الرسمة غلط، المفروض يرسمها بلون معين، مثلا يكتب RXY بالأحمر ويحط هذه بالأحمر، وهذه يرسمها بالأخضر ويكتب لك RXX. أما هكا باينة أنه مش تبان في مخك هذه المنطلق نتاعها من هون هكا مع الـ RXX. والأخرى تبدا من الصفر، لأنك يعني تعرف جيدا بأنه الهول ريزيستنس في حالة حقل مغناطيسي صفر ما فماش مقاومة، ولا مش ما تغلطش فيها، تعرف بأنه مقاومة هول. كنا نشوفه الآن في هاي مقاومة هول، هذه مقاومة هول في حالة حقل مغناطيسي يساوي صفر تولي صفر ولا؟ أما المقاومة الطولية عمرها ما تولي صفر، ما عندهاش عندها هي علاقة بالحقل المغناطيسي تتأثر به في حالة الكمية، لكن في الحالة العادية لا تهبط بشكل كما ذكرت ما فهمتنيش ديال أسية، كما ذكرت ما فهمتنيش إي أسية. أما المهم هذه اللي تشوف فيها اللي هي تعطي التكميم، حتى الأخرى مكملة راهي، مجمعة تنتقل من صفر إلى حد أقصى من صفر. أما اللي تبرز مستويات لانداو، اللي تبرز مستويات لانداو الكمية هي الـ RH، هي المستعرضة نتاع هول، لأنها تنطلق من صفر. في حالة حقل مغناطيسي يساوي صفر بالطبع مش موجودة. جاوبتك على سؤالك؟ أقنعتك ولا؟ لو نكبر، لو نقلل مقياس الرسم نخليه مو بالواحد راح تبين عندنا عتب بعد نفس بالخط المستقيم ذا. فما صحيح تسأل على هذوما؟ فما زميلكم يسأل قال لو ناخذ مستوى بتاع حقل مغناطيسي متدني سيكون لدينا بلاتوات أخرين. نعم سيكون هناك بلاتوات، لكن ما كانش عندهم أهمية تاريخية كبيرة لأنهم صغار. أول ما بدأوا تخيل نفسك أنت في مختبر وما فماش حاجة اسمها، قبل ما أنت تدخل المختبر حتى بشر في التاريخ ما اكتشف حاجة اسمها مفعول هول الكمي، وأنت أول مرة مش تكتشفه بطريقة عرضية، مش قصدك، أنت ما تعرفش بالغيب وأنه فما حاجة اسمها مفعول هول الكمي. بداوا يقيسوا، لقاوا هون بلاتو صغير يشك، تجي تخرج ورقة علمية تنشرها في مجلة علمية تقول اه لقيت الكمي وانت ماكش متأكد، تقدر تشك كما قالت. أول حاجة أغلب الناس يقول والله يمكن نكون غلط، ممكن العينة فيها مشكلة، ممكن كذا، منين جاي زعما هذا؟ ما يجيش لبالك الأول بعد، خاصة ما فماش بشر اكتشفها قبلك. زاد القوي في الحقل المغناطيسي، والله ولا أعرض شوية هذه فيها ريبة، ويبدأ يقوي يقوي يقوي لين ولا بلاتوات واضحة، وليت أعداد تسلسل واضح، N يساوي 3، N يساوي 4، N يساوي 5، هذه مش لعبة، ما تقدرش تقول. أما من الأول صحيح فما كانوا بلاتوات مشكوك فيهم، فما ريبة فيهم، ماهمش متأكدين منهم. ديما أغلب الاكتشافات اللي تمت كيما سبين، تجربة ستيرنو جيرلاج، من الأول ما كانش راهو نيتو ستيرنو جيرلاج باش يلقى حاجة اسمها سبين، كان يحب المقال نتاعو كذا كنت مخافنيش شفته باللغة الألمانية، الترجمة نتاعو شفت الترجمة نتاعو اسمها دراسة ذرات الفضة والحشد المنكية في المستوى الأرضي، هذا كان الشغل نتاعو، ما كانش يعرف انه مشي يكتشف حاجة اسمها سبين. أغلب الناس اللي عملوا اكتشافات من باب الصدفة جاتهم، بالطبع فما الفضول العلمي، مش واحد باش يجرده من اجتهاده. أما ما تلقاه ما يعرفش شنو باش يصير ويكتشف بأنه فما حاجة استثنائية. هنية صحيح فما بلاتوات صغار كثير شكوا فيهم، لكن من بعد كي قواوا الحقل المغناطيسي لقاوا بلاتوات، شوف الآن يساوي 3 والآن يساوي 2 والآن يساوي 1 مش مرسوم في الرسمة هذه، عريض للغاية مقارنة بالآخرين اللي كنت تحكي عليهم. هم ما عادش فما شك وفاهم، المهم فماش شك، كل ما أنت تمر من بلاتو لبلاتو الأخرى تعملت قفزة، الأخرى تعملت بيك وتعاود ترجع للصفر. معناتها راهو فما ترانزيشن من مستوى الى مستوى، المقاومه الاخرى ترجع فما مقاومه طوليه ما عادش صفر. انت يولي عندك بلاتو الالكترونات وليت كأنها واقفة في مستوى بتاع طاقة، لا تكتسب طاقة إضافية، معاش خطية. تفضلوا والله. حس قادم إن شاء الله نشوف درس القادم مش معي.